إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب السنة: باب في لزوم السنة. ثم أخرج بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه أو منه فهو رد. قال ابن عيسى أحد الرواة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. قال الشارح: قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث، أي أتى بأمر جديد. من أحدث أي أتى بأمر جديد في أمرنا هذا، يعني به دين الإسلام. ما ليس فيه، هذا في موضع المفعول به لأحدث. أحدث إيه؟ أحدث ما ليس فيه، أي شيئا لم يكن له سند ظاهر أو خفي من الكتاب والسنة. فهو أي الأمر الذي أحدثه المحدث رد، أي مردود وباطل، أي مردود وباطل، أي شيء في الدين لا أصل له، أي لا دليل عليه من الكتاب أو السنة، فهو أمر باطل مردود على فاعله. فالأعمال الصالحة لا تكون مقبولة عند الله عز وجل قبولا يترتب عليه الأجر والثواب حتى تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن يكون العامل قد أخلص نيته وجردها لله تبارك وتعالى. فالإخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطان لقبول الأعمال. فإذا لم يكن العمل لله خالصا فهو مردود، وإذا لم يكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فهو مردود. ولذلك قال الفضيل رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: يعني أخلصه وأصوبه. فإذا كان العمل خالصا وليس صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا وليس خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. قالوا: يا أبا علي، ما الخالص وما الصواب؟ قال: الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهما كما قال شرح الطحاوية قديما: هما توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما. توحيد المرسل بالعبادة، وتوحيد الرسول بالمتابعة. وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، أي لا نعبد إلا الله، محمد رسول الله أي لا نعبد الله إلا بما شرع الله على لسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال العلماء ينبغي لكل من هم بأمر أن يسأل نفسه سؤالين: لما وكيف، لما تعمل وكيف تعمل. فجواب الأول الصحيح لله، وجواب الثاني الصحيح على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا هو الجواب في السؤالين قلنا لك: فإذا عزمت فتوكل على الله، عجل، أمضي في طريقك وقم بهذا العمل ولا تؤخره. أما إذا كان الجواب لغير الله، للناس: فلان منذ أن عمل هذا العمل والناس مش مبطلة كلام في سيرك، دايما بيذكروا بالخير من يوم ما عمل هذا العمل، وأنا أحب أيضا أن الناس يذكروني بالخير، فهو يعمل من أجل أن يذكره الناس، فلا فائدة من عمل. ولو كان لله، ولكن كيف؟ على طريقة الناس، واحنا يعني حيبقى دين غير دين الناس، زي ما الناس بتعمل نعمله، نقول لك: لا، أرح بالك من هذا العمل، لأنه لا ينفع أن تعمل على طريقة الناس، لأن الناس ليسوا متبعين، إنما هم يجب أن يكونوا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن الأصل في العبادات أنها توقيفية، الأصل في العبادات توقيفية، فلا يجوز لإنسان أن يعبد الله إلا بما قام الدليل على مشروعيته من كتاب أو صحيح سنة، بخلاف الدنيا فالأصل فيها الإباحة ما لم ينهك الشارع. بل أصل في العبادة الحظر والمنع، لا تفعل حتى يأذن لك الشارع. والأصل في العادات والدنيا والمعاملات افعل ما شئت حتى ينهك الشارع. الأصل في العبادة الحظر والمنع، لا تتعبد الله إلا بما شرع الله. يعني عشان تعبد تعمل عبادة يكون معاك دليل عليه، أما في العمل للدنيا افعل ما شئت ما لم ينهك الشارع. فلو كنت تعمل عملا تبتغي به وجه الله نقول لك: ما دليلك، ما دليلك على هذا العمل أنه عمل مشروع؟ فلابد أن تأتي أنت بالدليل. وأما إذا نهاك أحد عن عمل تعمله في الدنيا يجب أن تقول له: ما دليلك؟ تنهني إيه الدليل عنه؟ أنا دي عنه ولا دي هو دي عبادة، ده عمل في الدنيا والأصل في الدنيا الإباحة، هل دليل عن هذا العمل مش مشروع؟ تأتي الإنسان يعمل عملا فتقول له: هذا العمل لا يجوز، هذا بدعة، يقول لك: ما الدليل؟ هنا نقول: الدليل على المثبت لا على النافي في العبادات. أما واحد يرى آخر يعمل عملا يتقرب إلى الله يقول له: لا تفعل، ما يقولوش: إيه دليلك؟ لا، المفروض يرد عليه، يقول: ما دليلك أنت فيما تفعله؟ ما دليلك عن هذا عبادة؟ أنا لم أعلم أن عملك هذا مشروع، فأنا وقف على الأصل، العبادات توقيفية، معك أنت دليل على أن هذا مشروع؟ إذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود، كل عمل لا أصل له أي لا دليل عليه من كتاب والسنة بالنسبة للعبادة فهو مردود على صاحبه. قال الخطابي في هذا الحديث بيان أن كل شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد نكاح أو بيع أو غيرهما من العقود فإنه منقوض مردود، لأن قوله فهو رد يوجب ظاهره إفساده وإبطاله، إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير الظاهر فينزل الكلام عليه لقيام الدليل فيه. كل شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد نكاح أو عقد بيع، يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، عن نكاح المتعة، ونكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة ويوقت مدة زواج. فهذا النكاح النكاح مستوفي الأركان والشروط، يعني في ولي وفي شهود وفي مهر، إلا أن الزوج يتفق مع ولي المرأة أنه سيتزوجها شهرين أو سنة أو سنتين. هذا العقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مجرد النهي هذا العقد باطل أو فاسد حتى لو استوفى إيه أركانه وشروط، لأن في نهي نهى عن نكاح المحلل، نهى عن عسب الفحل، نهى عن عسب الفحل. فلو أنهما تراضيا وباع صاحب الفحل واشترى من أراد اللقاح هذا عقد بيع، لكنه عقد إيه فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. يقول في هذا الحديث بيان أن كل شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد نكاح أو بيع أو غيره من العقود فهو منقوض مردود بمجرد النهي، لأن هذا هو الظاهر، ما دام نهى عنه يبقى باطل وفاسد، إلا أن يقوم دليل على أن المراد غير الظاهر. يبقى يكون إيه زي ما قلنا كده في الأصول، الأصل في النهي للتحريم حتى تقوم قرينة تصف النهي عن إيه عن ظاهره. يبقى كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقود فهذا النهي يستلزم بطلان هذا العقد، إلا أن يقوم دليل على أن الظاهر غير المراد، يبقى احنا انصرفنا عن الظاهر إلى الخفي بدليل أو بقرينة. في رواية قال ابن عيسى أحد الرواه في لفظ الحديث: من صنع أمرا أي عمل عملا على غير أمرنا أي ليس في ديننا، عبر عن الدين به بالأمر تنبيها على أن الدين هو أمرنا الذي نشتغل به. من صنع أمرا على غير أمرنا، ما هو أمرنا؟ الدين. لماذا سمى الدين أمرنا؟ يريد أن يعلمك أن الدين ده يعني حاجة مهمة في حياتك، شغل الشاغل الذي يجب أن تنشغل به هو دينك، ما فيش أمر تاني أبدا يشغلك كما يشغلك الدين. تعيش من أجل الدين وتموت من أجل الدين، تقوم من أجل الدين وتقعد من أجل الدين، لا يكن لك الشغل يشغلك غير دين الله سبحانه وتعالى. قال العلماء في الرواية الثانية: من صنع أمرا، وفي الرواية المشهورة عند مسلم والبخاري تعليقا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية عند البخاري معلقة وموصولة برضو عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء: ما الفرق بين الروايتين؟ الرواية الأولى تقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما الفرق بين الروايتين؟ قال العلماء: رجل يتعبد الله ببدعة ما أحدثها هو، ما اخترعها هو، لكن اخترعت قبله، وجد قوما يعملونها فعملها. أما تقول له عملك هذا بدعة والرسول يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، دائما المبتدعة أهل جدال، المبتدعة أهل إيه؟ أهل جدال. أما تقول له عملك بدعة وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فعمله كذا مردود، يقول لك أنا ما أحدثش، هو أنا أول واحد أعمل بدعة دي؟ ده الناس كلها بتعملها، أنا لم أحدث بدعة، أنا بعمل عملا سبقني إليه إيه كثيرون من الناس. نقوم نرد عليه بالإيه بالرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه فهو رد. يبقى إذن الرواية الأولى تقال للمبتدع الأول الذي اخترع. إيش هي البدعة؟ البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يراد بها التقرب إلى الله تعالى، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يراد بها التقرب إلى الله تعالى. واحد كده يقول إيه اللي يقول: اللهم صل على محمد الفاتح الكاشف لكذا لكذا لكذا 100 مرة ليلة الجمعة له كذا وكذا الأجر، هذه الصيغة بهذا الكم وبهذا الزمن لم تأتي بالسنة، تبدي اسمها إيه؟ بدعة. أول من ابتدعها يبدأ إيه؟ المبتدئ أحدثها، واللي يعملها بعد كده يبقى إيه؟ عملها. الأول نضع بالرواية الأولى، والتابع له نضع بالرواية إيه؟ بالرواية الثانية. فالسنة السنة الزموها، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وحجر ابن حجر قال: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال: فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قولهما وهما عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر يقولان: أتينا العرباض بن سارية، وهو صحابي، وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمله. هذه آية في سورة التوبة نزلت في الذين عجزوا أن يجهزوا أنفسهم للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، هي تسمى غزوة الايه؟ العسرة، غزوة العسرة، كانت سنة 9 من الهجرة في شهر رجب، وفي شدة حر، وفي وقت استواء الثمر، فالناس يعني بتحب تقعد بقى في بيوتها تنكن من الحر ولا تروح ولا تيجي، وتأكل من الثمر وتأوي إلى ظل ظليل وماء بارد. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في الغزو أنه إذا قصد جهة ور بغيرها من باب الحرب خدعة، إلا أنه في هذه الغزوة لظروفها المالية والمناخية، المالية ما فيش فلوس، والمناخية الدنيا حر شديد جدا، وبعدين المسافة طويلة جدا حوالي 700 كيلو مدينة، فيبقى في مشقة بدنية ومالية. فمن أجل هذه الملابسات صرح صلى الله عليه وسلم بالجهة التي يقصدها، وأمر الناس أن يتجهزوا، وأمر من وسع الله عليهم أن يجهزوا من لا يجدون ساعة. فجاء نفر من الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم العرباض بن سارية، قال: يا رسول الله، إحنا كرجالة مستعدين، لكن ما عندنا أموال نجهز بها أنفسنا، فجهزنا أنت، أنا جاهز أهو، هات لي بقى ركوبة وسيف وجهزني وأنا مستعد أخرج إيه؟ أخرج معاك. فقال: أنتم ما عندكوش حاجة تركبوها، وأنا كمان ما عنديش حاجة أشيلكم عليه. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، يعني تدوم ركاي بيركبوها، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أي انصرفوا عنك حزانا، يبكون من شدة حزنهم على عدم خروجهم مع رسول الله وعلى عدم قدرتهم على تجهيز أنفسهم، فنزلت فيهم الآية ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسن سبيل الله، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. فمن قعد عن الطاعة لعجز عنها فليس مؤاخذا شرعا، بل إنه بنيته الصالحة يكتب له أجر ما نوى. قال قوله وهما، وقولهما وهو أي العرباض ممن نزل فيه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم أي معك إلى الغزو، والمعنى لا حرج عليهم في التخلف عن الجهاد لأنهم تخلفوا مضطرين. قلت لا أجد ما أحملكم عليه، حال من الكاف في أتوك بتقدير قد، ويجوز أن يكون استئنافا كأنه قيل ما بالهم تولوا، قلت لا أجد، وتمام الآية تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، وقول تولوا جواب إذن ومعناه انصرفوا. قال فسلمنا، لما دخل عبد الرحمن بن عمرو وحجر بن حجر على الأرباب سلموا عليه فسلمنا، وهذا هو الأدب، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. إذا السنة للداخل أن يسلم على إيه؟ على من دخل عليهم، سواء كان في بيتهم أم في إيه؟ فيما أي مكان آخر. أنت جاي الجامع، جاء الناس قاعدة، أنت دخلت عليهم، السنة أنك إيه؟ تسلم عليهم. قال فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. بيقول إحنا جايين لك ليه؟ أتيناك زائرين من الزيارة، وعائدين من العيادة، والزيارة خاصة بمين؟ بالسليم، والعيادة خاصة بالمعافى بالمريض يعني. والحديث قد جمع بينهما في الفضل، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وقالوهما مقتبسين أي محصلين العلم منك، جايين نزوروك ونطمئن عليك، وفي نفس الوقت طمعانين بقى إيه؟ نقتبس أي نأخذ من إيه؟ من علمك ونستفيد من علمك. ففي فعلهما هذا إشارة إلى استحباب وندب زيارة العلماء وقصدهم في بيوتهم ومنازلهم لأخذ العلم عنهم. قال العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب. الوجل هو الخوف، الملائكة قالوا لإبراهيم إيه؟ لا تخف، وفي آية تانية قالوا إيه؟ لا توجل، والله تعالى قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا إيه؟ وجلت قلوب، أي خافت، وذرفت أي دمعت. لما القلب يخاف العين بإيه؟ العين بتدمع، لما القلب يخاف تدمع العين. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، كأن هذه موعظة إيه؟ مودع، كأنك يا رسول الله بتودعنا. تفهم من هذا السياق أن هذا الحديث وهذه موعظة كانت في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم، كأنك تودعنا بهذه الموعظة. كيف فهم هذا الإنسان أنها موعظة مودع؟ قالوا من شأن الإنسان إذا أشرف على الموت واستشعر قرب الرحيل من شأنه أن يوصي، من شأنه أن إيه؟ أن يوصي. وإذا وصى في هذه اللحظات بتكون وصية إيه؟ وصية يعني بيحاول يجمع الخير كله لمن يوصيه، يحاول يجمع الخير كله، يطلع كل ما عنده حتى يقوله للإيه؟ لمن حوله. فالرجل لما رأى بلاغة الموعظة استدل بمبالغته صلى الله عليه وسلم في الموعظة أنه إيه؟ يودعه، فقال كأنك تودعنا بهذه الموعظة، فماذا تعهد إلينا؟ فرصة بقى الرجل بيقول لك استشعر أن الرسول بيودعه، قال وصينا بقى، توصينا بإيه يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله، فهذه وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، التقوى وصية الله للأولين والآخرين، والله تبارك وتعالى قد علق على التقوى خير الدنيا والآخرة، ما من خير ينال في الدنيا إلا بالتقوى، وما من خير ينال في الآخرة إلا بالإيه؟ إلا خير الدنيا كله موقوف على تقوى الله عز وجل. أيوة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا، هذا في الدنيا، ومن يتق الله يكف عنه سيئات ويعظم له أجرا، هذا في الآخرة. فخير الدنيا كله موقوف على التقوى، وخير الآخرة كله موقوف على تقوى الله سبحانه وتعالى. ولا ينجو من أهوال يوم القيامة إلا المتقون، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وورود الناس النار إذا دخلوها لا ينجو منها ولا يخرج منها إلا المتقون، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في جثيهم. دخول الجنة لا يكون إلا بالتقوى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لمن ولاه الله أمركم، وإن عبدا حبشيا، أي وإن كان الأمير المطاع عبدا حبشيا. قال الخطابي يريد به طاعة من ولاه الإمام عليكم وإن كان عبدا حبشيا، ولم يرد بذلك أن يكون الإمام عبدا حبشيا، لأن الخطابي يقول أراد الرسول صلى الله عليه وسلم إن ولى عليكم أميركم عبدا حبشيا اسمعوا للعبد الحبشي، لأن طاعتكم للعبد الحبشي طاعة للأمير، وطاعة الأمير طاعة للرسول، وطاعة الرسول طاعة لإيه؟ طاعة لله. قال ولم يرد بذلك أن يكون الإمام عبدا حبشيا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، ولكن هذا الكلام الأئمة من قريش هذا في وقت الاختيار، في وقت الإيه؟ في وقت الاختيار. أما يبقى الأمر بإرادتنا وباختيارنا نختار من تتوفر فيه شروط الإيه؟ شروط الإمامة. لكن عند الغلبة لو قدر وغلب عبد الحبشي وصار أميرا يجب أن يسمع له إيه؟ ويسمع له ويطاع. قال فعليكم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا علم من أعلام النبوة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون في الأمة اختلاف وفرقة قبل أن يكون الخلاف والفرق، ثم كان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فهذا داخل في عموم قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول، يقول إنه من يعش منكم بعدي فصار اختلاف، يبقى أخبر عن شيء سيكون، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن أطلعه من رسله على بعض الغيبيات. فقوله إنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا علم من أعلام النبوة، وقد كان واختلفت الأمة بعده وافترقت إلى 73 فرقة كما أخبر صلى الله عليه وسلم كما سبق في أول حديث في هذا الكتاب. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم من ابتلي بهذا الخلاف ومن ابتلي بهذه الفرقة ماذا يصنع؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشمديين، فهذا هو العاصم، وهذا هو الملاذ، وهذا هو الملجأ. عند الخلاف والفرقة نلجأ إلى السنة الصحيحة. عليكم بالأمر الذي كانوا عليه قبل أن يختلفوا، عليكم بالأمر العتيق الذي كانوا عليه قبل أن يختلفوا. هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم متفقين أم مختلفين؟ كانوا متفقين. الخلاف حدث، يبقى الخلاف بدعة. الخلاف ايه؟ بدعة. كان الاتفاق هو الأصل، الخلاف وقع بعد ذلك. يبقى عشان تخرج الخلاف ارجع إلى ما كانوا عليه قبل ايه؟ قبل أن يختلفوا. ولذلك مضى معنا في أول درس في هذا الكتاب قال: ما أنا عليه وإيه؟ وأصحابي. ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قالوا: عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ جمع ناجذة. قيل الناجذة هي الدرس الأخير، الدرس الأخير. عضوا عليها بالنواجذ. طب ليه عضوا عليها بالنواجذ؟ ليه بالدرس الأخير؟ أنت لو مسكتها بأطراف سنانك ديت ممكن إيه؟ ممكن تفرط منك. لا، قالك عضوا عليها من إيه؟ بالنواجذ، يعني خش فيها بكل قوة بحيث تبقى إيه؟ مستمسكة وتبقى محكمة، ما تفرطش فيها خالص ولا تضيع منك خالص. عضوا عليها بالنواجذ جمع ناجذة، وهي الضرس الأخير، وقيل هو مرادف السن، وهو كناية عن شدة ملازمة السنة والتمسك بها. وقال الخطابي: وقد يكون معناه أيضا الأمر بالصبر على ما يصيبه من المضض في ذات الله، كما يفعله المتألم بالوجع يصيبه. ها؟ يعني ايه؟ بيقول لك اصبر اصبر. أيوة، فإن الصبر في آخر الأيام كالقابض على ايه؟ كالقابض على الجمر، ماسك جمرة وبتحرقك، بس اتحمل شوية، اتحمل حتى تنتهي الأزمة. اصبر على حر الجمر، اصبر على حر الجمر ونار الجمرة، اصبر ولا ترتد ولا تخالف السنة. اصبر، عض عليها مهما كلفت، استمسك بالسنة مهما كلفت، عض عليه. قال زي الإنسان ربنا عافينا وإياكم، أبيه متألم بيكز على ايه؟ بيكز على أسنانه من شدة الألم. قال لك كذلك استمسك بالسنة واصبر على ما يصيبك بسبب التمسك بها، ولو تألمت، ولو تألمت اصبر، فإن الخير كل الخير في الصبر. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الحافظ بن رجب في كتابه القيم العظيم جامع العلوم والحكم في شرح الأربعين النووية، قال فيه، أي في هذا الحديث، تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. أسف، في جماعة يقول لك إيه؟ في بدعة حسنة وفي بدعة إيه؟ وفي بدعة سيئة. في سنة حسنة وفي سنة إيه؟ سيئة. ليس المقصود ما ذهبوا إليه، سنة حسنة وسنة سيئة. استدلوا بالحديث المشهور، حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا قوم عراه مجتاب النمار، كلهم بل عامة من مضر، فتمعر، أي تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى به من الفاقة. هو الذي وصف ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم. جماعة وفد جاي، يعني لابسين خيش وهدوم مترجعة، كل واحد سلاحه في, في, في كتفه، الفقر ظاهر عليهم، فمن شدة رحمته أشفق عليهم وغضب لما أصابهم من الفاقة، حتى ظهر يعني أثر الحزن على وجهه، فدخل ثم خرج. وده الدخول والخروج ده عنوان الجلج. الواحد يبقى جلجان يجي يقعد يقولك مش قادر رجعه، يمشي يرجع. فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى بالناس ثم خطبهم فحمد الله وأثنى عليه وقرأ آية النساء، أو آية في النساء، وآية اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم حط على صدقة، تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع شعيره حتى قاله بشق تمره. الجماعة قاعدين بيسمعوا خطبة يعني كأنهم بيسمعوا خطبة الجمعة، مش واخدين بالهم يعني ايه معنى الكلام ده والرسول عايز ايه. فألقى الله في قلب أحدهم الفهم، استدل بقرينة الحال، استدل بقرينة الحال لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه ان في الشجر شجرة هي كذا وكذا وانها شبه الايه المؤمن، قالوا ايه الشجرة دي ايه، فوقع في قلب عبد الله بن عمر انها ايه النخلة، وقع لها ليه اصل كان بياكل عليه الصلاة والسلام كان بياكل من ايه من طلعها وهو ماسك هنا، قال ان فاخذ استدل بقرينة الحال على المراد. فبرضو الجماعة قاعدين يسمعوا خطبة منصتين ومرتاحين وساكتين خالص، فألقى الله في قلب أحدهم الفهم. ليه الرسول بيقوم بالصدقة دلوقتي لما جم الجماعة الفقراء دول خطبوا حتى على الصدقة؟ يبقى هو مش بيحط على الصدقة من باب يعني بعد كده نتصدقوا، لا ده هو عايز صدقة دلوقتي. فذهب إلى داري فجاء بصرة، يقول الراوي عجزت كفوه عنها، كانت كفوه ان تعجز عنها بل قد عجز، جيب سره مليانه فلوس دنانير ذهب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله وسلم. ايه ساعد ما حطها كل اللي قاعدين فيهم كان الرسول يريد ان احنا نتبرع دلوقتي، كل واحد طلع على بيته وجاب الايه اللي ربنا يقدر عليه من فلوس وطعام وثياب. قال حتى رايت بين يدي رسول كومين من ذهب وطعام، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة بعد ما كان قلقان وزعلان والزعل بين على وشه، تهلل وجهه وأشرق عليه الصلاة والسلام. ثم قال مبشرا للمتصدق الأول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بينهم قيام. أراد عليه الصلاة والسلام أن يقول المتصدق الأول: لقد ذهبت لأجرك وأجر كل إيه من تبعك، لأن الذين تصدقوا بعده هو الذي دلهم على إيه الصدقة ونبههم إليها، يبقى هو له إيه لأجرها. هذه الصدقة هل كانت مشروعة في الدين أم الرجل اخترعها وابتلعها؟ كان مشروعة وبيحثهم عليه ها؟ يبقى قالوا لا سنة حسنة وسنة سيئة، لا مش معنى كده، ليس هذا معنى البدعة. من سن في الإسلام سنة حسنة بمعنى من عمل بسنة مهجورة، من أحيا سنة ميتة فتبعه الناس عليها فلو أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. في المقابل من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن الإيه؟ أول من سن القتل، أول جريمة قتل حصل على وجه الأرض قتل قابيل لأخيه إيه؟ لأخيه أبي، فكل مقتول بعد ذلك فعلى قابيل مثل إيه؟ مثل إثمه، مثل إثم القاتل، إن هو اللي عرف الناس القتل ده. أدي معنى السنة الحسنة والسنة السيئة، وليس مش معناه أن تبتدع في الدين ما لم ينزل سلطانا، وتقول يعني فيها إيه يا أخي؟ إحنا قاعدين بنذكر ربنا، مش أحسن من نقول على القهوة؟ مش أحسن من نلعبوا السيجي؟ مش نقول السيجي حرام والكوتشينة حرام؟ طب إحنا كان هتحرموا الذكر كمان؟ هتحرموا الذكر؟ زي ما كان كده زمان لما إيه آخر ما يدن الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ويا أول خلق الله ويا نور الله ويا نور عشر الموال، أنتوا كنتوا تعرفون زمان دي، ولما تقولوا قولوا ده ما يصحش، حتى الصلاة على النبي هتحرموها كمان؟ أيوة، فده مش ده المضمون. السنة الحسنة والسنة السيئة مش تبتدع في الدين ما لم ينزل سلطانا، وتقول ده بدعة حسنة. البدعة حسنة أن معناتها أنك تتهم الدين بالنقص، الدين تتهم بالنقص، أنت عملت له حاجة حلوة، في حاجة حلوة كش موجودة أنت حطيتها فيه، والله يقول اليوم أكملت لكم دينك، أو تتهم الرسول بالجهل، الشيء الحلو اللي أنت عرفته الرسول ما كانش يعرفه، أو تتهم الرسول بالكتمان، كان يعرف أنه حاجة حلوة وبعدين ما دلناش عليه، وكل واحدة من الثلاثة مصيبة، فكيف بها مجتمعات؟ إياكم محدثات الأمور. قال الحافظ رجب رحمه الله في جامع الحكم: في تحذير الأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقول كل بدعة ضلالة، المرد كل بدعة ضلالة في الدين، في الدين في الدنيا زي ما قلنا في الأول افعل ما شئت حتى ينهك الايه حتى ينهك الشر، في الدنيا علم بإذن الله تعالى، لكن في الدين كله بدعات الايه، كل الجبالة باسمها برضو كل بدعة ضلالة. اقول لك يعني السيارة، السيارة حرام، السيارة بدعة، الطيارة بدعة، ما قلناش السيارة بدعة والطيارة بدعة، دي امور دنيوية ملاش علاقة بالايه بالعبادة. احنا نقول العبادة كل بدعة ضلالة، والمراد بالبدعة ما احدث مما لا اصل له في الشريعة يدل عليه، واما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وان كان بدعة لغة. خلي بالك، المراد بالبدعة ما كان له، ما ليس له اصل في الشريعة، واما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وان سمي بدعة ايه لغة. ومنه قول عمر في التراويح ايه نعمة الايه البدعة هذه، لان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر واول صدر خلافة عمر ما كانوا بيصلوا التراويح ايه جماعة كده والامام واحد. فعمر لما طلع يوم كده لقى اثنين في ركن وثلاثة في ركن وثلاثة في نص الجامع واربعة في اخر الجامع، التفرغ دائما مذموم. فعمر قال انا لو جمعتهم على امام لكان خيرا، فجمعهم على ابي بن كعب. فتاني ليلة طلع كده الجامع مليان وكلهم صفوف بيصلوا ورا امام واحد، فقال نعمة البدعة ايه نعمة البدعة هذه. فدي مش بدعة شرعا، مش بدعة لا اصل في الشرع، لا دي لها اصل في الايه، لا اصل في الشرع، وهو ايه قيام الليل اصلا ندبنا اليه، ندبنا الى قيام الليل. والجماعة في التراويح في رمضان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين ثلاثة، وبعدين خاف ان تفرض عليهم فيعجزوا عنها، فامتنع شفقة على الامة ان تفرض عليهم الجماعة في رمضان في التراويح. فلما مات عليه الصلاة والسلام ما عادش بقى ايه لا تكليف جديد ولا نسخ ولا تغيير ولا تبديل، فامن عمر ما كان يحذره النبي صلى الله عليه وسلم من فرضية الجماعة في التراويح، فجمعهم الإمام فقال نعمة البدعة هذه. فهي بدعة من جهة اللغة وليس من جهة الايه الشرع، لان لها اصل في الايه في الشريعة. قال ومن ذلك اذان الجمعة الاول، زاده عثمان رضي الله عنه لحاجة الناس اليه، واقره علي، واستمر عمل المسلمين عليه. كان الاذان يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذانا واحدا، اذا زالت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فاذن بلال بين يديه صلى الله عليه وسلم، استمر العمل على ذلك في عهد ابي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان. العمران زي ما انتم شايفين اهوت، العمران دايما في زيادة، البلد كانت قد ايه من 20 سنة ودلوقتي بقت قد ايه، العمران دايما بيزيد. ففي عهد عثمان المدينة اتسعت كبرت، وبعدين ما كانش فيه ميكروفونات يدانوا فيها، فبقى عثمان يطلع المنبر يوم الجمعة صفين ثلاثة قدام والمسجد فاض، فين على يخلص الخطبة الثانية لحالة يلاقي الجمع انتلى ناس جد. قال ايه ده؟ قالوا ما يسمعوش الاذان، ما يسمعوش الاذان، المدينة كثرت واتسع العمران وما يسمعوش الاذان. فنظر عثمان، ما كانش فيه طبعا موضوع ساعات زمان عشان كل واحد يبقى كده ساعة ويقول الجمعة على الساعة كذا يعمل حساب ويجي. فنظر عثمان كيف ينبه الناس الى قرب الجمعة، فوجد في السنة ان فيه في الفجر اذان ايه اول قبل دخول الوقت، ان بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فقال بس الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالاذان الاول قبل الفجر للاعلام بقرب الوقت، انا ممكن استغل هذه السنة في الجمعة ابعث منادي عند الدار اللي هي عند السوق يدن قبل الجمعة ساعة، يقولوا من ايه الجمعة قربت، يقوم الناس تعرف، يقوم ايه يفضوا بقى بيعهم وشراهم ويروحوا للدار يغتسلوا ويلبسوا ويريدوا يصلوا يلحقوا الجمعة في اول وقتها. ففعل ذلك عثمان، يقول واقره علي رضي الله عنه واستمر عمل المسلمين عليه. الان اكثر الناس على الاذانين، بل لكن السؤال هل الاذانين الان صح؟ هل هم عاملين سنة عثمان؟ لا، اذان عثمان كان قبل دخول الوقت، قبل دخول ايه الوقت، وما زال هم يرجعوا يقربوا الأذان الأول من أذان الثاني من أذان الثاني، لغاية ما جعلوا الأذان الأول اللي هو أذان عثمان على وقت الإيه؟ على وقت الظهر، يعني الظهر بدأ الساعة 12، يقوم يدن الأذان الأول ويصلي ركعتين وبعدين طه الخطيب يدن الأذان الإيه؟ الثاني. فلا هم عملوا بسنة النبي أذان واحد، ولا عملوا سنة عثمان إن الأذان الأول يكون قبل الوقت بإيه؟ بزمن يتسع تنبيه الناس. فالأذانين دلوقتي غلط، الأذانين في الجمعة دلوقتي غلط. غلط ليه؟ لأنهم يؤذنون الأذان الأول في وقت الظهر ويؤخرون الأذان إيه؟ الثاني بين يدي الخطيب. والسنة أن الأذان الثاني يكون عند دخول الوقت، والأذان الأول يكون قبل دخول إيه؟ قبل دخول الوقت. فلو أراد أحد أن يعمل بسنة عثمان يؤذن قبل الوقت بنصف ساعة ماشي، فيش مشكلة، قبل الجمعة نصف ساعة، دور بين الساعة 12 إذن 11 ونصف إعلاما بقول وقت الجمعة، ها؟ ولكن الآن الحمد لله العلة يعني صارت معدومة الآن، صارت معدومة ليه؟ الناس كلها الآن الساعات مالية الدنيا والمواقيت مالية الدنيا والمفكرات مالية الدنيا، الناس كلها عارفة الجمعة بتبدأ الساعة كام، ومش محتاجين حد يقول لهم الجمعة إيه؟ الجمعة جربت. فإذا السنة الأولى الآن أن نعود إلى السنة الأولى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن نجعل الأذان واحدا عند إيه؟ بين يدي الخطيب. إذا زالت الشمس يطلع الخطيب منبر يؤذن الإيه؟ المؤذن بين يديه. ومن أراد أن يعمل سنة عثمان يعمل بها كسنة واقعية عملية، يؤذن قبل دخول الوقت بنصف ساعة فما فوق، يبقى كده عمل بسنة عثمان، ولا حرج أن يعمل بسنة عثمان على ما فعل عثمان رضي الله عنه. الحديث الأخير في الباب عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون 3 مرات. قال قوله ألا للتنبيه، كلمة ألا للتنبيه، تقرأ في القرآن ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن لله ما في السماوات، تنبيه، خلي بالك من جاي بعده. ألا هلك المتنطعون، المتنطعون يعني المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، قاله النووي. وقال القرطبي في المفهم صفحة 700 من المجلد السادس: المتنطعون هم المتعمقون في الكلام الغالون فيه، ويعني بما الغالين في التأويل العادلين عن ظواهر الشرع بغير دليل. الأصل في الألفاظ حملوه على إيه؟ على الحقيقة وعلى الظاهر حتى تأتي قرينة، زي ما قلنا الأصل في النهي للتحريم حتى تأتي إيه؟ قرينة. فالمتنطعون كالباطنية وغلاة الشيعة صرفوا ظواهر النصوص عن المعنى الحق الظاهر المتبادر منها إلى معنى آخر باطل أرادوه لا يحتمله الايه؟ النص. فقال ألا هلك المتنطعون. وقال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وفيه دليل على أن الحكم بظاهر الكلام وأنه لا يترك الظاهر إلى غيره ما كان له مساغ وأمكن فيه الاستعمال. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.